على حسب حاله يعني، ان كان بالنهار يكبر جهرا، وان كان بالليل يكبر، وان كان بالنهار سرا، وان كان بالليل جهرا. وهو إماء لا، في كل الأحوال يكبر جهرا من أجل أن من خلفه من المأمومين يتبعوه، فيكبر ليلا ونهارا جهرا بالنسبة للإمام من أجل أن من خلفه يتبعوه. نعم، يعني يكبر وهو نازل للسجود، ويكبر وهو يقوم. نعم، ليس هناك حركة في الصلاة ليس فيها تكبير، لأن هي شعار الصلاة عند الفقهاء. فالذي يقول سجود التلاوة ليس له تكبير، نقول هات الدليل، لأن الأصل في انتقالات الصلاة كلها التكبير. ليس هناك حركة في الصلاة ليس فيها تكبير، هذا هو الأصل عند الفقهاء. ولذلك جاء حديث ضعيف عن ابن عمر عند أبي داود أن الرسول كان يكبر في سجود التلاوة، لكن نبقى على حديث أبي هريرة أن الرسول كان يكبر في كل خفض ورفع، كان يكبر في كل خفض ورفع. فتكبيرات التلاوة لا بد فيها من التكبير. تفضل يا أخي. لا، هو المسجد الحرام والمسجد النبوي مش مستسلم للمسألة دي، لا، اللي هي مسألة الباب للنساء. حديث ابن عمر عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد النبوي وقال لو تركنا هذا الباب للنساء فتركوه للنساء وجعلوا آخر للرجال، هذا ضعيف خلاص. لكن الأصل أن المسجد يكون فيه باب للرجال وباب للنساء، هذا هو الأصل، ولا يدخل الرجال والنساء سواء من باب واحد من أجل الفتنة. وإلا إلا نستطع على الأقل نجعل وقت للنساء ووقت للرجال في الدخول، ووقت في الخروج، ووقت في كذلك في الخروج. بحيث أم سلمة في الصحيحين أن الرجال بعد تسليم النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يثبتون في أماكنهم حتى تخرج النساء، يعني بعد ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفرغ من الصلاة ويسلم يثبت الرجال في أماكنهم ولو بعض لحظات حتى تتمكن النساء من الخروج من المسجد قبل خروج الرجال. هذا هو الأصل، أن نجعل مكان للرجال ومكان للنساء لعدم الاختلاط، ولأن هذا قد يسبب الفتنة. طيب يا جماعة، لو ما فيش سؤال أتوقع الله. لا، قراءة القرآن، الوضوء لقراءة القرآن مستحب وليس بواجب، ده بإجماع أهل العلم، بالإجماع أن المحدث حدثا أصغر يجوز له أن يقرأ من القرآن وأن يمس المسح وأن يأتي بالأذكار. أما الوضوء فهم باب الاستحباب، هذا بالإجماع، يعني لا يجب على من أراد القرآن أن يتوضأ، لا، ليس بواجب، لكن يستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة، في حديث المهاجر بن قنفل عند مسلم لما مر على النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه، وقال إنه لم يمنعني أن أرد عليك إلا أني كرهت أن أذكر الله إلا على طهارة. شوف، مبنى هذه المسألة على صدق النية مع الله. لو أن الإنسان صدق مع الله تبارك وتعالى في أن يقلع، والله سيقلع، والله لو صدق النية مع الله فسيقلع. حتى الآن هو لم يصدق النية مع الله في الإقلاع، وإلا لو صدق فسيتوب الله تبارك وتعالى عليه. وإن جاء عند الطبراني في الكبير أن رجلا أتى للصنف فقال يا رسول الله إني أعصي الله، قال توب إلى الله، قال ثم أعود، قال توب إلى الله، قال ثم أعود، قال توب إلى الله، قال إلى متى يا رسول الله؟ قال إلى أن يكون الشيطان هو الخاسر. فما دام الإنسان دائما يحدث توبة فالله تبارك وتعالى يتوب عليه، فما عليه إلا أن يصدق النية مع الله، يقول يا رب أنا أصدق النية معك في أن أقلع عن هذا الأمر، فسيتوب الله تبارك وتعالى عليه وسيرفع عنه شدة هذا الأمر، تخفف جدا حتى يتركه الإنسان أيما كان، شرب مخدرات شرب كذا أي مكان هذا الذنب يصدق فيه النية مع الله وسيخلع عنه. لكن حتى الآن لم يقع في نيته أن يخلع عنه، لو وقع وقوعا حقيقيا وجرى إن تصدق الله يصدق على طول. ولذلك في عند النسائي وغيره أن رجلا أسلم ثم دخل مع نفسه في إحدى الغزوات، فلما فرغوا من الغزوة جاء بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له بقسمته من الغنائم. إيه بالمناسبة ترامب بتاع أمريكا كان بيقول البترول بتاع العراق ده غنيمة لنا، بتاع العراق ودول الخليج غنيمة. خمسين في المية طيب هيضرب إتاوة بقى على دول الخليج والعالم العربي، ها جزي احنا اللي هتفرج عليهم جزي، ها ويقول دي غنائم حرب، تقول يقول بيقول دي غنائم حرب منين؟ ها ما هو احنا غبنا نايمين بقى، ما هو لا لا احنا نمنا فترة طويلة، احنا نمنا فترة طويلة. والله تبارك وتعالى يقول واعد لهم ما استطعتم من قوة، ليس شرطا ان سلاحنا في التكنولوجيا يساوي سلاحهم في التكنولوجيا، لا ليس بشرط، وهذا من رحمة الله، لكن المطلوب ان نعد لهم ما استطعنا، لان الصدام بين الاسلام وغيره من الاديان واقع لا محال، لا محال والله. هم اللي حيتنوا كده يحركوا ويشكوا فينا لحد ما نحاربوه، لابد في خلافة للإسلام. وقعت الخلافة مرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لحديث حذيفة تكون فيكم النبوة ما شاء الله أن تكون، ثم إذا أراد الله أن يرفعها رفعها وترفعت النبوة. قال ثم تكون فيكم الخلافة ما شاء الله أن تكون، ثم إذا شاء أن يرفعها رفعها. قال ثم تكون فيكم، ثم يكون فيكم ملكا جبريا عضوضا، ملك غصب عنكم جبري عضوضا عض على الكرسي. قال ثم تكون فيكم خلافة ما شاء الله أن تكون، ثم سكت وما قال إن شاء الله أن يرفع رفع، لأن بعدها علامات الساعة. لكن للإسلام صولة وجولة ستأتي ولابد، ولابد فيها من الصدام مع الغرب لابد. لكن امبارح الساعة 8 الصبح يا جماعة إيه يعني كأن العالم حصل فيه زلزال، العالم كله. ليه؟ عشان ترامب ده خلاص نجح في الله. الضعفاء يكشوا بقى، الضعفاء يخافوا. إيه نعم، لكن في ناس ما تخافش لأنه يقدر إن هو يرد عليه، في ناس ما تخافش زي بتوع كوريا مثلا الشمالية. لما جورج بوش اتكلم في الموضوع ده بالنسبة لكوريا الشمالية رد عليه الرجل اللي مات وابنه اللي مسك ده اللي هو الأهبل اللي هو مسك وعنده 27 سنة الأهبل البقرة ده. أبوه بقى قال بوش إيه؟ أنا عامل الصواريخ دي عشان أأدبكوا بيها، لحد النهارده ما قدروش يعملوا معاهم حاجة، لحد النهارده. والرباعية اللي قعدت مع إيران وبتاع والكلام ده كله، لكن هل قعدوا مع كوريا الشمالية؟ لا، عارفين نزل هوب يعني جوز عمته هو قاعد كده في المؤتمر نايم ضربه بصاروخ بصاروخ ضربه في المؤتمر بصاروخ. ما هو ده، شوف نظام البلطجة العالمي هو اللي شغال النهاردة. لا ده شغال من زمان، ما كنتش تقدر تحمي نفسك، الناس دي هتاكلك. وكيف تحقق العبودية لله تبارك وتعالى وانت بتفزع من واحد زي ده؟ سبحان الله، بدأ يصرح بما تكنه نفوس من قبله. هم من قبله فعلوا بالمسلمين الأفاعي، لكن كونه يصرح هذا أخطر. زي بوش كده ما قال حملة العراق حملة صليبية ضد المسلمين، وما فيش حد المسلمين قدر يتكلم. وجاءت أمريكا وغزت دولة في قلب المسلمين، كان المسلمين كلك المفروض يقفل، المفروض. ويعلم الغرب ان حدود العرب خط احمر، يعني انتم تشتهون الحياة ونحن نشتهي الموت كما تشتهون انتم الحياة. ولذلك يا جماعة شوفوا الغرب على قدم الوساق من 200 سنة من أجل نشر الثقافة الغربية في بلاد المسلمين. عايزين شاب مليان أكرمكم الله ميوعة وليس برجل. هو ده الشاب اللي عايزه الغرب في بلاد المسلمين. ولذلك حكماءهم من قديم يقولوا جربنا الحرب العالمية الأولى والثانية وضاع فيها أكثر من 75 مليون بني آدم من الغرب. انتهجوا سياسة جديدة. إيه هي السياسة الجديدة؟ عليكم بإحداث الفوضى في الدول حتى إذا ضعفت استطعنا أن نأخذها بأقل التكاليف. الكلام ده موجود عندهم من قديم من بعد الحرب العالمية الثانية. يجب على أهل الإسلام الآن أن يعدوا العدة وأن يأخذوا حذرهم، لأن هؤلاء في مخططهم لن يرجعوا إلا إذا أقيمت خلافة المسلمين مرة ثانية، ولا بد أن تقام، لأن الله تبارك وتعالى إنما أنزل القرآن ليبقى وبعث رسوله صلى الله عليه وسلم من أجل أن تحقق العبودية لله حتى قيام الساعة. حتى وإن اعتدوا على بعض بلدان المسلمين، لو أن أهل الإسلام استنصروا الرب تبارك وتعالى فسينصره، لكن بعد تحقيق العبودية. لكن يجي يقول دول الخليج دي تدينا نص اللي بيطلع جزية واللي بيطلع من العراق ده غنيمة، ما فيش حد يقدر يرد عليه. فين أهل الإسلام؟ 24 دولة إسلامية عربية غير تركيا وبقية الدول الإسلامية، لا 24 دولة لازقين في بعض اللي هم الوطن العربي، 24 دولة ما فيش دولة فيهم تقدر تتصدى واحد يطلع يقول له لا احنا اكبر من كده. فيش غير ايران الشيعة ردوا عليه رد محترم من بالك وقالوا له احنا مستعدين للصدام معاه. ابو مال ذرة للرمادي في العيون يا اخي، ذرة للرمادي في العيون. الراجل اللي هو نائب رئيس الأركان عندهم طلع قال له احنا مستعدين للصدام معاك، ايه المشكلة يعني؟ حتى ولو كلام، لو في واحد بلطجي في الشارع كل الناس تخاف منه. امريكا مبلطجي على العالم من يوم ما سقطت الخلافة 1918 في معاهدة لوزان، امريكا بلطجت على العالم. لكن امبارح يا جماعة تجيبوا الإذاعات الأخبار كده تحطها قدامك تحس ان الدنيا كلها بتهتز، العالم كله بيهتز. ليه؟ عشان ايه يعني؟ عشان الراجل ده جاي هيهدم العالم. لا مش كده طبعا، المسألة مش كده. لا يخاف إلا الضعفاء. والله يا جماعة امبارح كنت أعجب أشد العجب من إن عروش الدول امبارح بدأت تهتز. ليه؟ عشان إيه يا جماعة؟ عشان أنتوا ضعف، ليس عندكم ما تحموا به بيضتكم ولا بيضة الإسلام. لو عندكم والله يأتي كافر ويذهب كافر، محصلة بعضهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي بكر تستغف في البخاري يقول أبو بكر رضي الله عنه لما ولى كسرى ابنته عرش كسرى قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. إيه مناش كسرى منه بتاع مين؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن كسرى ستهزم على يد سعد بن أبي وقاص. ليه؟ كانوا الصحابة هم الذين حققوا العبودية للرب تبارك وتعالى. فسبحان الله المسألة تحتاج إلى مراجعة وتحتاج إلى جهد وتحتاج أن ينظر أهل الإسلام أين يضعون أقدامه. ليه مثل هذا صرح؟ وروسيا عمالة بتضرب هنا في سوريا، ولعل الجثث بتتعفن في حلب كل يوم. روسيا عايزة حتة زي مش أمريكا لوحدها تسيطر على الشرق الأوسط. بسمعوا الأخبار كده وشوفوا إيه اللي بيحصل، هتجدوا إن كأن العالم حصل فيه تغير كبير جدا وكل واحد بيعيد حساباته. وامبارح ولي عهد السعودية يجتمع بدول الخليج عشان يعملوا كتلة سادسة على مستوى العالم في الاقتصاد. هلا ما انت ما اجتمعتش بهم قبل كده ليه؟ لا في تحركات كده تحس ان وجه الارض سيتغير، ونسأل الله تبارك وتعالى ان يتغير لصالح المسلمين. Thank you. فهم 850 مليار دولار للسعودية. طب لا السنة اللي فاتت الصين عزمت زعماء العالم كله يحضروا عرض عسكري في الاحتفال باليوم الوطني لو تفتكروا السنة اللي فاتت. الصين ما كانتش دعياهم علشان الاحتفال بالعيد الوطني للصين، لا الله يفتح عليهم، ولذلك خرجوا أسلحة أمام الرؤساء المدعوين كانت أول مرة تخرج. والصين دولة صناعية، عملوا الكلام ده عشان يبينوا للعالم ان احنا امه تقدر تحمي نفسها على وش الارض. لا لو اضطرت الصين في انها تتصادم مع امريكا هتاخد حقها، ده بلا شك. الصين عندها احتياطي تقدمه قصاد امريكا لمده 150 سنه، امريكا كلها على بعضها 320 مليون، الصين مليار ونص، وهم بيحسبوا قوة الجيوش على مستوى العالم بالعدد وليس بالتكنولوجيا العسكرية، بدليل ان هم بيجعلوا حلف الناتو اول دولة في امريكا وتاني دولة تركيا، وبعد كده تبقى تيجي بقى فرنسا والمانيا وبريطانيا والدول دي. ليه؟ لان تركيا من حيث عدد النسمة في حلف الناتو بعد الولايات المتحدة على طول. زي ما اقول لك مثلا مصر لو واجهت اسرائيل تستطيع ان هي تجند احتياط لمدة 17 سنة، اما اسرائيل ما تقدرش تجند احتياط اكتر من 5 سنين وبعد كده اللي فيه يخلص. دي لها ترتيبات تانية الله تبارك وتعالى يعلمها، لكن لو تصادمت الصين من المؤكد انها هتاخد حقها. لا يمكن. لكن خلينا في قول الله تبارك وتعالى: فترى الذين يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. ترى الذين يسارعون في مرضات الكفرة والعلمانيين وغيرهم يقولون نخشى أن تصيبنا الأسلحة النووية. طيب كيف أجابهم الله تبارك وتعالى؟ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده، بالفتح ينصر أهل الإسلام على الغرب الكافر، أو أمر من عنده فجأة كده تتغير الأحوال المناخية دي ويقول لك جميع الأسلحة النووية والذرية والكيميائية اللي في العالم كلها خلاص أصبحت غير صالحة للاستعمال، أو يأتي بأمر من عنده. ما هو الأمر؟ الله أعلم. بس هذا الأمر معناه أنه سيهزم هؤلاء بدون قتال من المسلمين. إيه هذه؟ من أعظم آيات النصر في القرآن. فترى الذين في قلوبهم مرض نفاق يسارعون في هؤلاء يقولون نخشى أن تصيبنا الأسلحة الذرية، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. يعني الغلبة برضو في النهاية لأهل الإسلام. طيب يكفينا هذا جماعة.